والأمر الرابع في الحديث لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي العلامات التي توضع في الأرض، إما للتمييز بين أرض وأرض، هذه أرض فلان وهذه أرض فلان وبينهما علامات منارات تميز أرض هذا من أرض هذا. فلو أن أحد صاحب الأرضين حمل هذه المنارات وأدخلها في جزء من أرض جاره لتتسع أرضه وتضيق أرض جاره، غير منار الأرض، فاستحق هذه اللعنة المذكورة في الحديث. ويشمل أيضا من غير منار الأرض، أي العلامات التي يهتدى بها، العلامات التي يهتدى بها، مثل ما يسمى في زماننا اللوحات الإرشادية في الطرقات، مدينة كذا ويشير السهم إلى جهتها. فلو أن إنسان غير شيئا من هذه العلامات التي يهتدي بها الناس في طرقهم، فهذا متعرض لهذه اللعنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.